الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه عن ابن عباس خلق كثير، لكن أصح الطرق عن ابن عباس طريق حنش الصنعاني، وقد رواها الترمذي وقال عنها: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث تضمن وصايا عظيمة وتوجيهات جليلة، من عمل بها نال من الخيرات ما لا يخطر له على باله. فيها زكاء النفس وطيب القلب وحسن الأدب مع الله ومع الخلق. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: تأملت هذا الحديث فكاد عقلي أن يطيش، تأملت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. ثم قال: وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. حفظ العبد لله عز وجل يكون بحفظ حدوده وواجباته وحقوقه، فمن قام بالواجبات وطبقها ثم راعى النواهي فاجتنبها فقد حفظ الله، حفظ الله جل وعلا. فحفظ الله أن تحفظه في حقوقه، أمره تفعله ونهيه تتركه، فمن قام بحفظ الأوامر والنواهي فقد حفظ الله جل وعلا. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، فعلى العبد أن يكون في هذا الباب مسارعا مسابقا حريصا على أن ينال أعلى درجة فيه لينال الثمرة المرتبة عليه. قال: يحفظك. حفظ الله للعبد على قدر حفظ العبد للرب جل وعلا. ومن أعظم ما يجب أن يحفظه الإنسان من الواجبات الأركان الخمسة وفرائض وفروض الأعيان، ويراعيها ويؤديها، والنصوص فيها كثيرة. ثم قال: يحفظك. فمن حفظ الله جل وعلا حفظه الله جل وعلا، ومن راعى حقوق الله جل وعلا فالجزاء من جنس العمل، الله عز وجل يحفظه. وحفظ الله للعبد يشمل أمورا أهمها أمران. الأمر الأول: يحفظه في مصالح دنياه، فيحفظ العبد في نفسه، ويحفظه في أهله، ويحفظه في ولده، ويحفظه في ماله، كما قال الله عز وجل في قصة الخضر، قال عن الغلامين ماذا قال الخضر؟ قال وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. يقول بعض السلف إنهما حفظا بصلاح أبيهما، ولذلك كان ابن المسيب رحمه الله يقول لولده إني لأزيد في صلاتي من أجلك لأحفظ فيك، حتى إن بعض السلف قال إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وجيرانه والدويرات التي حوله، فلا يزالون في حفظ الله ورعايته. احفظ الله احفظك. ولذلك أبو الطيب الطبري كان من العلماء، وكان قد جاوز 100 سنة، وكان ممتعا بعقله وجوارحه، ثابت الجنان، قوي البدن. وفي يوم من الأيام أراد أن ينزل من سفينة، فوثب وثبة ما استطاع الشباب أن يثبوا مثلها، فقال بعضهم رحمك الله ما هذا؟ قال هذه أجساد حفظناها في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك. وأخبار السلف في هذا كثيرة. انظر مثلا إلى نبي الله عز وجل يونس عليه السلام، قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كم حفظوا بسبب حفظهم لله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الحفظ يحفظه الله عز وجل في دينه، وهذا أشرف الحفظين، فيحفظ عليه دينه وإيمانه، يحفظ عليه إيمانه من أن يزل أو ينحرف، ويحفظ عليه دينه من أن تتخطفه الشهوات والشبهات، وهذا شيء مشاهد. يحفظه عند مماته فلا يتخبطه الشيطان يسارع إلى النطق بالشهادة. يحفظه في قبره إذا جاءه منكر ونكير فقال من ربك ما دينك من نبيك، يأتي حفظ الله وتثبيته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويحفظه يوم القيامة من الأهوال والشدائد وأن تتخطفه كلاليب جهنم. احفظ الله يحفظك. ومن الأمثلة على ذلك قصة يوسف عليه السلام حينما تعرضت له امرأة العزيز، قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخلص لله فحفظه الله. ولذلك قد تتعرض الفتن لعبد من عباد الله فيأتيه حفظه لأوامر الله ونواهي الله عز وجل فيزحزحها الله عنه. ربما تأتيه، لكنها تأتي في وقت قوة إيمانه، وهذا من حفظ الله له حتى لا يقع فيها، فلو جاءته في وقت ضعف لوقع فيها، ويكون هذا من حفظ الله له حتى يعظم أجره، ومن إحسان الله عليه حتى يكون له ثواب عند الله عز وجل. والقصص في هذا كثيرة، وحكمة الله جل وعلا في هذا عظيمة وجليلة. والعكس أيضا، من لم يحفظ الله عز وجل فإن الله لا يحفظه، لا يحفظه في دينه ولا يحفظه في دنياه. فعلى العبد أن يحفظ الله جل وعلا في أوامره ونواهيه، وليعلم أن ثوابها العاجل والآجل مدخر له، وأن غنائمها العاجلة والآجلة مدخرة له. أولها كل طاعة تزيد العبد ثباتا، كل طاعة تزيد العبد على الطاعة نشاطا، كل طاعة تفتر الإنسان عن المعاصي، كل طاعة تجعل الإنسان مؤهلا أن يرتقي في درجات المتقين. احفظ الله يحفظك. والمسلم ينبغي عليه أن يحفظ الله في لفظاته ولحظاته وخطواته وخطراته حتى ينال حفظ الله عز وجل. فكلما كان حفظه لله أتم، كان حفظ الله جل وعلا له أكمل وأتم. ثم قال احفظ الله تجده أمامك، في رواية تجاهد. معنى هذا أن من حفظ الله، من حفظ حدود الله وراعى حقوق الله، وجد الله معه في جميع أحواله، يحوطه وينصره ويؤيده ويثبته ويوفقه ويسدده، فإن الله قائم على كل نفس ومطلع على كل نفس. والله جل وعلا مع المتقين ومع المحسنين، يحفظهم ويرعاهم. فمن يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. يكون الله معه في سرائه وفي ضرائه، يكون الله معه إذا كان غريبا فريدا، وإذا كان مع الناس. فإذا جاءت فتنة السراء ما تفتنه، وإذا جاءت فتنة الضراء ما تفتنه، لأنه حفظ الله فكان الله تجاهه وكان الله معه. لذلك يقول الله عز وجل في البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر. وهذا أمر قد ينفتح للإنسان فيه معنى، فيكون هذا المعنى وهذه الحالة التي تنفتح للإنسان فيه من أعظم أسباب الطاعة والتثبيت عليها. ولذلك قيل لبعض السلف: وكان كثيرة الخلوة، ألا تستوحش من جلوسك وحدك؟ فقال: كيف أستوحش والله عز وجل يقول: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أيضا قوله: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه وصية عظيمة وأمر جليل، ومعناها أن العبد إذا تعرف على الله في أوقات الرخاء، أوقات الصحة وأوقات الشباب وأوقات الفراغ وأوقات الأمن وأوقات المال وأوقات القوة وأوقات رخائه، تعرف على الله بالإقبال على الله، وتعرف على الله بطاعته وترك معصيته، تعرف الله عليه أوقات الشدائد. فإذا جاءته الشدائد وحلت به الكروب، مرض أو فقر أو مصيبة أو تسلط عدو، فإن الله عز وجل لا يتركه، يقوم عليه ويرعاه ويحفظه وينصره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم رآن نظر إلى موطن قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون على أن يتعرفوا إلى الله أوقات الرخاء حتى يعرفوا في الشدة. يقابل الموت الحياة، فوقت الرخاء في الحياة يأتيك ثوابه وجزاؤه أوقات الشدة عند الموت. وقت الصحة إذا عرفت الله عز وجل عرفك الله جل وعلا أوقات المرض. ولذلك لما حضرت أحد الصالحين الوفاة بكى بعض أولاده فقال: لا تبكوا علي، فوالله ما أتى أبوكم فاحشة قط، ما أتى أبوكم فاحشة قط. فمن ترك المعاصي أوقات الحياة أتظن أن الله يخذله؟ من اتقى الله وتعرف عليه أوقات الرخاء أتظن أن الله عز وجل يخذل أوقات الشدائد؟ أبدا، سنة الله تأبى ذلك. إن ربي على صراط مستقيم. ومن ذلك أن الله عز وجل يعرفه أوقات الشدة. قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، عرفوا الله أوقات الرخاء فعرفهم الله عز وجل أوقات الشدة. إبراهيم حينما ألقي في النار، ومحمد حينما جمع الناس له، ويونس وعيسى وغيرهم. وقصص الصالحين أيضا في هذا كثيرة جدا. قوله: وإذا قوله إذا سألت فاسأل الله، في هذا أمر للمسلم أن يفرد الله بالسؤال. إذا سألت حاجة فاسأل الله عز وجل، لا تسأل المخلوق، لا تنزل حوائجك إلا بالله عز وجل. فالله جل وعلا هو القريب، هو الغني، هو الكريم، هو المطلع، بيده خزائن كل شيء. هو الذي قال ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فعلى العبد أن يفقه هذه الوصية، فيسأل الله دون خلقه، ويتوجه إلى الله دون خلقه، ويصون وجهه عن سؤال الخلق. فإن الله جل وعلا إذا أعطاك حنن قلوب الخلق عليك، فانكبت على أيديهم النعم، والذي قدرها هو الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يبايعني ألا يسأل الناس شيئا وله الجنة، فبايعه عدد من الصحابة. فالمخلوق ضعيف، فقير، عاجز، بخيل، والخالق بضد ذلك. الخالق كريم، جواد، يعطي، يحب العطاء جل وعلا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاجعل سؤالك للإله، فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب. ثم قال وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون. فالعبد مأمور أن يطلب العون من الله في كل شيء، صغير أو كبير، حوائج الدنيا أو حوائج الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقوله اللهم أعني ولا تعين علي. فالعبد في كل حوائجه يحتاج إلى من يعينه، وهذه الإعانة إنما تكون من الله. فالعبد ينبغي عليه أن يستعين بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، فمن استعان بالله كفاه الله عز وجل ما أهمه، ومن استعان بالمخلوق وكل إلى المخلوق، من تعلق شيئا وكل إليه. فعلى العبد أن يستعين بالله وحده. انظر إلى قصة الزبير بن العوام لما حضرته الوفاة كما في البخاري، وقال لولده ما أترك شيئا أهم عندي من ديني، ثم ذكر له القصة، قال فإن عجزت عن شيء فاستعن على ذلك بمولاي. استعن على ذلك بمولاي، من مولاه؟ الله. والقصة طويلة، فمات الزبير وترك أموالا قليلة، أراضي، عقار، ولكنه ترك ديونا كثيرة، وترك 4 نساء وأولاد وبنات، والدائنون يطلبونه، إلى أن قال ابن الزبير قال فوالله ما نزل بي شيء إلا قلت يا مولى الزبير أقض عنه دينه، فقضى الله عنه دينه وترك، ونمى الله برك ماله ببركة استعانته بربه وملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك أموالا كانت تقدر ب55 مليون. 55 مليون، مع أنه ما ترك إلا قرابة 4 أراضي عقار. إذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أعظمه من كلام، ما أجلها من وصية لمن فقهها. فكل ما يصيب العبد من خير أو شر فهو مقدر، ولن يصيب العبد شيء إلا بتقدير الله عز وجل. فلو اجتهد الخلق أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء لم يقدره الله، ولو اجتهدوا أن يضروك لن يضروك بشيء لم يقدره الله لك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فمن علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، وأن اجتهاد الخلق على خلاف مراد الله لن يتم، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا لا بد أن ينفذ، علم عند ذلك أن الله جل وعلا وحده النافع الضار المعطي المانع المحيي المميت، وهذا يوجب للعبد أن يتوجه إلى الله وحده دون من سواه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفقه هذا الأمر، فيقبل بقلبه على الله ويرجو الله ويدعو الله ويستعين بالله، ويعلم أن ما صرف عنه لم يقدره الله، فلو قدره الله عز وجل لم يصرف عنه. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، في هذا إثبات القدر وأن كل شيء مقدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والنصوص في هذا كثيرة. والحاصل من هذا أن العبد يجب عليه أن يعلم أن الله قدر كل شيء، فيطلب من الله ويستعين بالله، وإذا لم يحصل شيء فليقل قدر الله وما شاء فعل. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. وفي رواية: أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. في هذا بيان أن العبد إذا أصابته مصيبة أو إذا عاداه معاد فليعلم أن أعظم شيء يستعين به على دفع المصائب الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فما يصيب العبد من المصائب المؤلمة، مرض أو فقر أو ابتلاء أو تسلط عدو، هذه إذا صبر عليها كانت عواقبها حسنة. فكم وراء المحن من منح، وكم وراء الرزايا من عطايا، كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكل شيء يصيب العبد المؤمن خير له، نعمة أو مصيبة. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. لكن الأمر الذي ينبغي أن يتدثر به المؤمن الصبر. اصبر على المصائب، اصبر على البلاء، اصبر على ما يرد عليك من الكروب، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحصله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فعلى العبد أن يعود نفسه الصبر. إذا حلت بك مصيبة أصبر، واعلم أنك إن صبرت مرت المصيبة وأجرت، وإن جزعت مرت المصيبة ولم تؤجر. فالجزع لا يقدم ولا يؤخر، والصبر الصبر تأتيك معية الله، إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والإنسان مأمور أن يصبر على ما يكره في المواطن الثلاث. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. الصبر على ما يكرهه من الواجبات، فبعض الواجبات تكرهها النفوس، قد تكرهها على الدوام، وقد تكرهها في حال دون حال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قد تصيبه مصيبة، فالإنسان مأمور أن يصبر على الواجبات التي تكرهها النفوس، ويصبر على المحرمات التي تريدها النفوس، ويصبر عن أو على الأقدار التي تؤلم النفوس، وليعلم أن في ذلك خيرا كثيرا. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، خير عيشنا بالصبر. والإنسان يتلمس الأسباب التي تجعله يصبر، ومن أعظمها يقينه أن ما قدره الله خير له، ويقينه أن الله جل وعلا حكيم عدل رحيم، وعلمه بالعوض، واطلاعه على ثواب الله للصابرين، وعلمه أن الجزع لا يقدم ولا يؤخر. وليعلم الإنسان أن الله جل وعلا قد يبتليه ليستخرج منه عبودية الضراء. فلله عبوديتان: عبودية في السراء، وهي عبودية الشكر والاستعانة بالنعم على الطاعة، وعبودية الضراء، وهي أن يصبر الإنسان ويقوى إيمانه ولا يتغير قلبه تجاه ربه جل وعلا مهما صبت عليه المصائب. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. ولذا قيل: لا تخدعن فللمحب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل. فالمنع منه عطية مقبولة، والفقر إكرام، وبر عاجل. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. من أراد أن ينتصر على عدوه، سواء عدوه الظاهر أو عدوه الباطن، فالعدو الباطن الشيطان والهوى، والعدو الظاهر منافقين والكافرين وغيرهم من أعداء الدين. فإذا نازل عدوا ظاهرا أو باطنا فليصبر، فإن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. فقد يبتلى إنسان بمعصية والشيطان يؤزه إليها أزا، فإن صبر نجا وتعودت نفسه منه الجد والاجتهاد، وإن لم يصبر عرفت منه نفسه الميل إلى الهوى وتغلب عليه الشيطان. ثم قال: وأن الفرج مع الكرب. وهذا من رحمة الله عز وجل، أن الله جعل الفرج مقرون بالكرب، والعسر مقرون به اليسر، فأي فرج لا بد أن يعقبه، أي كرب لا بد أن يعقبه فرج، وأي عسر لا بد أن يعقبه يسر، وأي مرض لا بد أن يعقبه تفريج من الله عز وجل، وأي فقر لا بد أن يعقبه من الله عز وجل تنفيس. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا أمر كلما اطلع الإنسان على القرآن انكشفت له التطبيقات على مر الزمان في هذا. واعلم أن الفرج مع الكرب، كلما اشتد الكرب قرب الفرج، وكلما اشتدت الضائقة كلما قرب اليسر. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فقل بقلب سليم ربي الله. ولذلك من لم يعايش البلاء ويصبر عليه لن يتصور حقيقة هذا الأمر. ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وهذا في كل المصائب التي للمخلوق فيها دخل أو علاقة وسبب، أو لا يكون للمخلوق فيها سبب. حاصل أن هذا الحديث حديث جليل ينبغي للإنسان أن يتأمله ويتفكر بما حواه من الأمور العظيمة. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل، والله أعلم.